ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أنصتنا وإياكم أحبتي في الله للحزبين 15 و16 بصوت القارئ عبد المجيب بن كيران ضمن المسيرة القرآنية هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة توفي الأب بسبب كوفيد 19 الله يرحمه يجدد عليه الرحمات الله يديم على نفوسهم هاد المركين اليوم تالي با غديدي واحد خور غديدي واحد خور عزيز الله يجازيكم بخير المرض راه كاين وما عندناش حنايا مستويات ديال الدول الاوروبيه وشوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا كيفاش ولاو مع عساك حنايا حنا دايرين مجهودات ولكن الغالب الله الله يجازيكم بخير ديروا الكمامه ديروا الكمامه راه تقدر تحميك وتحمي واحد اخر وتحمي واحد اخر وبهذا نقضيو على المرض والتزموا وبنادم ما يبقاش يخرج لاي حاجه راه الله يحضر السلامه الا كثر هذا المرض راه غنوليو الله يستر في زناق الناس طايحه الله يحد الباس صحت لك الرؤيا الله الله يا احمد صحت لك الرؤيا الله الله يا احمد يا رسول الله ابي الافق الاعلى الله الله يا احمد ابي الافق الاعلى الله الله يا احمد هذا يا حبيب الله وصرت لها أهلا الله الله يا رسول الله الله الله أبي قمنا رؤيا الله الله يا حبيب الله الله الله الله يا أحمد رؤيا بلا تكييف الله الله يا أحمد هذا يا رسول الله أسرى إلى عيسى تصاف الله الله يا أحمد أسرى إلى عيسى صار ستنطلق بحول الله قريباً النسخة التلفزية لبرنامج يسألونك عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، وسيتلقى البرنامج أسئلة المشاهدين والمشاهدات في مجالات فقهية تتصل بالمعاملات والعبادات والقيم والأسرة والمرأة. ويمكنكم التواصل مع البرنامج في نسخته التلفزية على الرقم الهاتفي 05 37 68 51 58، أو عبر البريد الإلكتروني yasalunak.tv@snrt.ma. كما يمكنكم المشاركة بأسئلتكم عبر رقم الواتساب 06 82 53 58 61. فكونوا في الموعد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. جيناكم جيناكم. الله الله الله الله الله الله. قصدنا حماكم. الله الله الله الله الله الله. ولولا فضل الله الله الله الله. ماشينا زرناكم. الله الله الله الله الله الله الله الله. ربي سيد كن معنا. أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد سعيد. جذبتني بحسن ضوء وجهها. سقتني كسماء من عاتق خمر. غيابتني عني بسر تجلي. بكعبة الحق فاسجد وكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ربي سيد كن معنا. يا عين ذاتي وشمس صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري. همت بنا الأرواح قبل الكروم. المشكى والمصباح والزيت من نور. الله أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد أعد. هذا يوم سعيد. يا عين ذاتي وشمس صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري. همت بها الأرواح قبل الكروم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. ذكر ومذاكرة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد العاشر من محرم، يوم عاشوراء العظيمة لسنة 1442 للهجرة، الموافق للثلاثين من شهر غشت 2020. نقول لكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم المبارك، تقبل الله صيامكم، ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم الذي نجد